إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى في هذه الساعة المباركة عن ليلة القدر، نسأل الله تعالى أن يبلغنا جميعا قيام ليلة القدر، ونسأل الله أن يعيننا فيما بقي في هذا الشهر المبارك، فما بقي منه خير مما مضى، وإن الله تعالى أعظم الأجر والمثوبة لهذه الأمة، وبارك الله تعالى فيها وحباها ربها بأمور لم يختص بها أمة من الأمم السابقة من هذه الكرامات الجليلة ليلة القدر. ليلة القدر اختصكم الله تعالى بها يا أمة محمد، وشرفكم الله تعالى بمزيد شرف بأن جعل لكم ليلة القدر، ليلة خير من ألف شهر. هذا فضل الله تعالى على عباده. هذه الليلة المباركة أنزل الله تعالى فيها سورة بتمامها سماها باسمها سورة القدر، قال تعالى فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، اختارها الله تعالى لبدء إنزال كلامه الجليل من السماء من رب العالمين جل جلاله إلى سماء الدنيا، كما صح ذلك عن ابن عباس قال: نزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء، ثم نزل منجما على الحوادث والوقائع في 23 سنة. اللهم صل على نبينا وآله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهي ليلة اسم على مسمى، سماها ربنا تعالى ليلة القدر لعظيم قدرها ولعظيم مكانتها، وللقائم العابد لله تعالى فيها قدر جليل، وللبركات التي تتنزل من الله على عباده في ليلة ذات قدر. العبادة فيها قدرها خطير ومكانتها جليلة. ليلة خير من ألف شهر، كانت الأمم السابقة على هذه الأمة أمم أعمارها طويلة، وأمتنا أعمارها قصيرة بالنسبة للأمم السابقة، فربنا تعالى عوض هذا الخلل الكبير وهذا القصر الصغير، جعله تعالى عظيما كبيرا ببركة الأعمال الصالحة التي شرفكم الله تعالى بها منها ليلة القدر خير من ألف شهر، خير بفضل الله تعالى من أكثر من 83 عام. فلو أن العبد أكرمه الله وقام 10 رمضانات لله تعالى، فمن قام 10 الأواخر يقينا فقد وفق لقيام ليلة القدر، وهذا فضل الله تعالى. فلو أنه أكرم على ذلك منذ أن بلغ أو عاش 20 عاما على هذا النحو أو أكثر أو أزيد، فإن الله تعالى قد حباه أمرا مبيدا يجد ذلك في موازين الحسنات أعظم بكثير من سائر الأمم السابقة. والله تعالى قال عن هذه السورة الجليلة، عن هذه الليلة الجليلة، قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة مليئة بالبركة، البركة على الرجال والنساء والصغار والكبار والقائم والتالي والذاكر، البركة تنزل من الله من السماء تعم أهل الأرض جميعا من أهل الإسلام. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق أي يفصل، يفصل كل أمر محكم من حياة وموت وسعادة وشقاء وغنى وفقر وذهاب ملك وإتيان بملك آخر، كل ما يكون في العام كله من حج وعمرة وعلو في الإيمان وخروج بعض الناس من هذا الدين عافانا الله والمسلمين، وكفر وإلحاد وحرب وسلم، كل ذلك يكتب في ليلة القدر. إذن أيها الحبيب، أمامك سعادتك وبين يديك سعادة الدنيا والآخرة، ليلة حري أن تسمى ليلة العمر، ليلة السعادة. فمن أراد السعادة الحقيقية عليه أن يجد وأن يجتهد في هذه العشر ويشمر عن ساعد الجد، ويعلم أنه لا مكان للهو ولا للعب في هذه العشر. إن كان قد حدث منه تقصير أو لعب أو تضييع لبعض الأوقات فيما مضى من هذه العشرين المباركة التي مضت، فلا يمكن أبدا أن يضيع ولا ثانية فيما بقي من هذا الشهر المبارك. لذلك أيها الحبيب، ربك وصف هذه الليلة الكريمة بقوله: سلام. سلام هي، أي أن هذه الليلة سالمة من كل الآفات، وكذلك سلام أي سالمة من العقوبات وسالمة من نزول عذاب الله على عباده بما يقوم العباد فيها من الطاعات الجليلة من صلاة وصدقة وقراءة قرآن ودعاء واستغفار. لذلك أيها الحبيب، اجعل لنفسك خطة من الآن، إن استطعت أن تتفرغ من أعمالك كلها وتقبل على الله تعالى هذه العشر في ليلك ونهارك، ترجو من الله أن يوفقك لقيام ليلة القدر، ولعلك أن تصادف هذه الليلة الكريمة بدعوة خاشعة خرجت من قلب سليم يرجو وجه الله تعالى، فيصلح الله تعالى لك بها دنياك وأخراك، ويسعد أبناؤك وبناتك وزوجتك وأحبابك ببركة دعوة صادفت إجابة وصادفت وقتا شريفا منيفا. فيا أيها الحبيب، فرغ نفسك لهذه العبادة الجليلة. لذلك كان سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة وأتم السلام، كان كما ثبت في الصحيحين: إذا دخل العشر أحيا الليلة، أحيا ليلة، وشد المئزر وأيقظ أهله وجد واجتهد صلوات الله وسلامه عليه. إذا دخل العشر، يعني إذا دخل العشر الأواخر من شهر رمضان، شد المئزر حقيقة وكناية. شد المئزر يعرفه العمال عندما يشتغلون في الأعمال، ويكون هناك أعمال متعبة يشدون أوساطهم حتى لا يشعرون بالتعب، وكذلك وكناية عن تركه للجماع وعن تركه للتلذذ بملاذ الدنيا وإقبالي على الله جل جلاله والاجتهاد في العبادة. وأحيا الليل، أحيا الليل كله كله بالصلاة والقيام والدعاء والقرآن. أقولها لإخواني كي ترتفع همتنا ونستعين بالله تعالى، ولا بد أن نحدث تغييرا في حياتنا في هذه العشر، لا تجعلوها مثل التي مضت. وربنا تعالى يقبل من العبد ما جاء به، وربنا كريم جليل لا يرد عبدا أبدا مهما عمل من الخير وإن كان يسيرا. ولكن يا أخي، ليس الذي سبق مثل الذي يأتي رويدا، وليس القائم كالنائم، وليس التالي كالساهي، وليس المستغفر كالذي عاكف على المعاصي أبدا. إن الاعتكاف شريعة مباركة وسنة جليلة، والاعتكاف مشروع بالقرآن والسنة وإجماع العلماء. قال ربنا تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال إبراهيم لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فالاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، لزوم المسجد للدعاء، للقرآن، للصلاة، للاستغفار، وهكذا. تفرغت من الدنيا وتركتها لله جل جلاله، فإنك في عامك كله الدنيا تضرب بك يمينا وشمالا وتعصف بالقلب أمور العظام، فأنت بحاجة ماسة كي تجمع قلبك وتجمع شملك أن تتفرغ لربك. وحق فيك قول ربك: وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع لله انقطاعا كاملا ما استطعت. فمهما استطعت أن تجعل وقتا في هذه العشر لله افعل. إن استطعت أن تجعلها كلها ليلها ونهارها بعيدا عن الدنيا وفي بيت مولاك، هذه سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم. إن كان لا بد لك من أمور مهمة ضرورية لا بد أن تخرج إليها وسيترتب ضرر إن لم تخرج، تخرج ثم ترجع إلى بيت مولاه. هكذا اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتكف أصحابه معه وبعده، واعتكف أزواجه كذلك بعده وفي حياته عليه الصلاة وأتم السلام. وكان مقصود اعتكافه، كان عليه الصلاة والسلام يقول: إني اعتكفت العشر الأوائل من رمضان، ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي: إن الذي تطلب أمامك، كما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فاعتكف العشر الأواخر، قال: فجيء إلي فقيل: إنها في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر، أي من كان متحري ليلة القدر يتحرها في العشر الأواخر. وإذا بي يقول: وإني أخبرت أن علامتها، أي علامة ليلة القدر ليلتها في هذا العام، أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد: فأمطرنا ليلة 21، وصلى رسول الله الفجر، ورأيت على جبهته وأرنبتي، يعني على أنفه، أثر الماء والطين. فكانت ليلة القدر في هذه السنة ليلة 21. وفي الصحيح في الحديث عبد الله بن أنيس قال: أمطرنا ليلة 23، يعني كانت ليلة 23. إذن أيها السعداء، من أول ما يدخل العشر شمروا وجدوا واجتهدوا وأيقظوا أهليكم، أيقظوا النساء وإن كن لا يصلين، يعني وإن كانت المرأة لها عذر في ترك الصلاة كأن تكون حائضا أو نفساء أو ما شابه ذلك، الكل يقام كي يتعرض لبركات الله. فهذه ليالي لا يصح فيها الغفلة، وهذه ليالي لا تصح فيها المعاصي، بل هي ليالي البر والإحسان والعتق من النيران. قال صلوات ربي وسلامه عليه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويتأكد على المعتكف أن ينزوي إلى الله تعالى، وألا يضيع أوقاته مع زملائه ولا مع الواردين إلى بيت الله. لو جاء أحد فسأله عن شيء يسير لا مانع من ذلك، أما أن يجعل الاعتكاف حديث الناس وماذا فعل في دنياه وماذا فعل في عمله وماذا ذهب وكيف ذهب وكيف جاء، له هذا ينافي مقصود الاعتكاف. الاعتكاف هو الخلوة لله رب العالمين. ففي صحيح مسلم: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة تركية وجعل على بابها حصير صلى الله عليه وسلم، وإذا به صلوات ربي وسلامه قبة، معنى القبة أي أنها مثل الخيمة الصغيرة وهي على قدره وحده فقط، حتى يتفرغ لله ولمناجاته والابتهال إليه والتذلل إليه، ويكوى تكون خلوة لصلاح القلب وسعادة العبد. فيا عبد الله، لك في رسول الله أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. وبالصحيح أن رسول الله أمر بخباء له فضرب، فأمرت أمنا عائشة بخباء لها فضرب، وأمرنا أزواج النبي كذلك بخباء بأخبية فضربت. فلما جاء ورأى ذلك قال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا خباء لعائشة، وهذا لحفصة، وهذا لفلانة. فقال: أنقضنا هذه الأخبية، البر يردنا. وإذا به عليه الصلاة والسلام خشي أن يكون وكأنه في بيته، لكن المرأة جائز لها أن تعتكف بشرط أن لا يكون هناك مفاسد، وبشرط أن لا تضيع أبناءها ولا تضيع الواجب الذي عليها. كان الرجل بالتمام، يعني لو أن الرجل عليه واجبات ولو اعتكف ضيع هذه الواجبات، نقول لو يحرم عليك الاعتكاف وقم بالواجب الذي عليه. إنسان عنده أمانات أو عليه عمل لا يقوم به إلا هو، أو حاجات لأهله لا يمكن لأحد أن يأتي بها إلا هذا الرجل، ويقول اعتكف ويترك الناس ويترك الأمانات ولا يأتي لأهله بما يحتاجون من الضرورة، فنص أهل العلم أنه يترك الاعتكاف لهذه المسائل. أما من اعتكف ويسرت له أموره واعتكف على هدي رسول الله فمتى يدخل؟ ذهب الأئمة الأربعة الإمام حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، قالوا رحمة الله عليهم، وهذا كذلك رأي جماهير السلف والخلف، أن من اعتكف العشر الأواخر يدخل قبل غروب شمس ليلة، قبل غروب الشمس يوم العشرين، يعني قبل دخول ليلة 21، قبل أذان المغرب من ليلة 21، ويعتكف إذا أراد أن يعتكف العشر يخرج بانتهاء رمضان إذا أذن المغرب من آخر يوم من أيامه. وذهب الأوزاعي والليث بن سعد وعلم من السلف أنه يعتكف بعد ألف أو يعتكف بعد صبيحة يوم 21، وجمهور العلماء قالوا بأن هذا الرأي هو الأصح، لأن الذي يعتكف العشر، العشر تدخل بليلة 21، ثم مقصود الاعتكاف التعرض لليلة القدر وليلة 21 من الليالي المهمة الوترية التي قد تكون فيها ليلة القدر. ونسأل الله التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته ورضاه، وأن يجعل هذه الأيام كلها بركة على أمة محمد وأن يأخذ بنواصينا إليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من المستحب المتأكد استحبابه في العشر الأواخر لمن أراد أن يعتكف انشغاله في ليل ونهار بطاعة الله، ولا يكن عنده كسل، بل يجد ويشتهد كما صح عن رسول الله: وجد واجتهد، شمر عن ساعد الجد عليه الصلاة والسلام، شد المئزر، أحيا ليلة وأيقظ أهله، وجد واجتهد، يشغل وقته بكل طاعة. وهناك طاعات خاصة بالاعتكاف: قرآن، قيام، دعاء، واستغفار. ولا مانع لو قرأ مسألة من مسائل العلم لحاجة إليها، أما أن يكون الاعتكاف لطلب العلم، لا، ليس هذا وهدي السلف. كذلك، أيها الأحبة الكرام، مما يفسد الاعتكاف الخروج لما ليس بضرورة، أما إذا خرج بضرورة أو حاجة فلا مانع من ذلك واعتكاف صحيح. وبعض علمائنا الكرام قال بأن أعمال المعتكف إما أن يقوم بأعمال شرعية، أن يخرج بأعمال شرعية كصلاة الجمعة إذا اعتكف في مسجد ليس فيه جمعة فهذا لا مانع منه، والأولى بالمعتكف أن يعتكف في مسجد فيه جمعة حتى لا يخرج ولا يقطع اعتكافه، أو يخرج لما لا يمكن أن يتخلى عنه كقضاء حاجة إن لم يكن هناك من يقضي له هذه الحاجة، هذا لا مانع منه. وكذلك خروج لطاعة لا تجب عليه، كان يخرج لشهود جنازة أو يخرج لعيادة مريض، فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: السنة على المعتكف ألا يشهد جنازة ولا يعود مريضا ولا يباشر أهله، فإن من أعظم المفسدات الاعتكاف مباشرة الأهل أو جماع الأهل. وقال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ثم هذه الليلة الجليلة، ليلة القدر، أرجى لياليها هي ليالي الأوتار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في تاسعة تبقى، أو في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى، عليه الصلاة والسلام. فقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ليالي الوتر تكون بحسب ما مضى وبحسب ما بقي. بحسب ما مضى يعني الليلة التي ستأتي، مثلا ليلة 21، الليلة التاتي ليلة 23، 25، هذه ليالي الأوتار. وكذلك بما بقي، كما قال عليه الصلاة والسلام: في تاسعة تبقى. قال فسرها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا كان الشهر تاما فعلى ذلك تكون ليالي الزوجية، يعني ليلة 22 هي الآن تاسعة تبقى، يعني بقي يبقى من الشهر 9، فليلة 22 تعتبر ليلة للقدر، وكذلك ليلة 24 سابعة تبقى، وهكذا نص النووي رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم على أن ليلة القدر تنتقل وعلى ذلك تجمع هذه الأحاديث. يعني أحيانا ليلة تكون 21 كما ثبت في زمان الرسول، وليلة أيضا كما ثبت في زمان الرسول كانت ليلة 23، وأحيانا قد تكون ليلة 25 حتى يجد الناس ويجتهدوا، وأحيانا تكون في الليالي الزوجية في الرابع، في السادس، في السابع في السادس والعشرين مثلا حتى لا يغفل الناس ويتكلوا على ليلة معينة. وإن كان قد ذهب جماهير العلماء وعدد من الصحابة الكرام إلى أن ليلة القدر ليلة السابع والعشرين، وهذا أرجح الأقوال كلها والله أعلم، لأنه جاء حديث في مسند الإمام أحمد بسند حسن قال عليه الصلاة والسلام: ليلة القدر ليلة السابع والعشرين. وكذلك كان أبي بن كعب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما لا يستثنون أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين، وكان أبي بن كعب يحلف بالله أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين. قيل له: بماذا تحلف وعلى ماذا تحلف أنها ليلة السابع والعشرين؟ قال: بالعلامة التي أخبرنا إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم قال: تخرج الشمس في صبيحتها لا شعاع لها. وهناك ثلاثة أحاديث في هذه الليلة صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأول ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي: تخرج الشمس في صبيحتها لا شعاع لها. والحديث الثاني في صحيح ابن خزيمة قال عليه الصلاة والسلام: ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة. ورواية ثالثة قال عليه الصلاة والسلام: ليلة القدر بلجة أي مضيئة لا حارة ولا باردة. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لنجم أن يرمى بها، يعني لا يحل للشيطان أن يسترق السمع فيها. فهذه الليلة المباركة التي قال ربنا عنها: سلام هي حتى مطلع الفجر، من أول غروب الشمس إلى أذان الفجر، فرصتك يا عبد الله في شفائك من الأمراض، وفي شفاء أحبابك من الأمراض، وفي هداية هذا العبد العاصي، وفي صلاح حال هذه الأمة، وفي عزها واستغنائها، وفي عودها بإذن الله تعالى إلى سبيل المؤمنين وإلى سبيل الصالحين السابقين منها من أوائلها. فاغنموا عباد الله من الأيام المباركة، وأروا ربكم منكم ما يسركم يوم القيامة وما يرضي ربكم عنكم. فنسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من المعانين على الطاعة. وأكثر من هذا الدعاء الذي سألت أم المؤمنين عائشة رسول الله: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عبد أفضل من عافية بعد الإيمان. فنسأل الله العفو الكريم أن يعفو عن هذه الأمة بعفوه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر يا كريم. اللهم اجعلنا من الموفقين ولا تجعلنا من المخذولين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم أدم نعمك على عبادك أجمعين. اللهم أدم نعمك على قطر ومن فيها إلى آخر الزمان. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.